السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 43، وما زلنا مع شروط الصلاة، وحديث عامر بن ربيعة في الصحيحين، قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال: متفق عليه. هذا حديث سبق شرحه، لكن يبقى لنا قوله: زاد البخاري يومئ برأسه، يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. هذه وقفنا عندها في مسألة الإيماء. والمعنى العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الراحلة يصعب عليها الركوع والسجود، فكان يومي الإيماء خفض الرأس، وهذا إنما يكون في الفرائض، صح كده؟ في النوافل الفرائض لابد أن تأتي بالركوع والسجود والقيام، هذا إنما يكون في النوافل لا الفرائض. والإيماء له طريقة، أنه يجعل السجود أخفض من الركوع ليميز بينهما، هذا أول أمر. الثاني، لأن هذا البدل لابد أن يكون على وفق الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أننا حينما نسجد يكون سجود أخفض من الركوع، السجود الحقيقي والركوع الحقيقي بيكون في السجود أخفض من الركوع، فلأن البدل بياخد حكم الإيه؟ المبدل. فإذا صلى المرء إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه. رواه أبو داود بسند صحيح، قال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته والسجود أخفض من الركوع. هذا في النوافل. أما الفرائض فلا يجوز إلا مع العجز، إنسان ما يستطيع أن يسجد على الأرض وما يستطيع أن يركع يومئ. ومن الخطأ عند بعض المرضى، تراه إذا أراد أن يركع أو يسجد أتى بشيء يسجد عليه، يرفع المخدة مثلا كده عشان يسجد عليه، فهذا خلاف السنة. روى مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنسا وهو يصلي على حمار، قال يركع ويسجد إيماء، الشاهد من غير أن يضع جبهته على شيء. وعند عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء قال: دخل ابن عمر على رجل فوجده يسجد على وسادة. ده بعض بيعمل كده، ان هو يجي مثلا مريض ولا حاجة، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، تراه اذا اراد ان يسجد رفع شيء الوسادة ليسجد عليه. فابن عمر رأى رجل يفعل ذلك فنهاه وقال: أومئ واجعل السجود أخفض من الركوع. قال المصنف بعد ذلك: ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر، كان سافر أنس إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، قال: المصنف اسناده حسن، هذا عند ابي داود بسند حسن، لان فيه ربعي ابن عبد الله الجارود وجده الجارود ابن ابي صبره، كلاهما صدوق حسن الحديث. وهذا حسن بن حجر. وقال ابن الملقن في البدر المنير اسناده صحيح كل رجاله ثقات. هنا في هذه الرواية مسألة، هل هو طبعا هنا زاد أمرا ليس موجودا في الصحيحين، أنه إذا أراد أن يصلي، هو المتفق عليه إذا أراد أن يتطوع فلا يشترط. يا أخي تفضل تفضل تفضل. المتفق عليه أنه إذا أراد أن يتطوع فلا يشترط له استقبال الإيه؟ القبلة. لكن وقع هنا في رواية أبي داود حديث أنس أنه كان إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة أولا ثم يصلي حيث توجهت به راحلته. أقول تاني، نقول تاني، يعني الكلام دوت خليه موارد. عبد الرحمن خليه موارد. بمعنى يا جماعة دلوقتي احنا قلنا الذي ورد في الصحيح وفي غيره كان إذا صلى الصلاة قد تطول، طيب إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي فليس له، فليس واجبا عليه أن يستقبل الإيه؟ القبلة أثناء الصلاة. السلام عليكم. هنا ورد في رواية إذا أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى. هنا وقع الخلاف، هل يشترط عند تكبيرة الإحرام أن تكون مستقبل القبلة أم لك أن تستقبل، أم لك أن تكبل الإحرام وإلا وإن كنت خلاف القبلة؟ يعني إيه المتفق عليه؟ أنك أثناء الصلاة تصلي حيث توجهت الراحلة، لكن عند البداية عند تكبيرة الإحرام. هنا ورد في الرواية قال فإذا تطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى. وهنا قولان في المسألة. القول الأول قالوا يلزم عند تكبيرة الإحرام لحديث أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقة القبلة، فالحديث مرفوع. والذي عليه الجمهور وهو الراجح والله أعلى وأعلم أن هذا ليس واجبا، بل إن تيسر له ذلك فعل، وإن لم يتيسر فله أن يصلي حيث ما توجهت به راحلته ابتداء واستدامة، ابتداء يعني في تكبيرة الإحرام واستدامة في أثناء الصلاة، سيما أن اشتراط استقبال القبلة عند البداية قد يكون في هناك نوع إيه؟ مشقة. طيب فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم كده، والأصل فعلا أنه الاستحباب، لأن الذي نقله أنس هو أن سلم نقله من فعله، والأصل في الفعل الاستحباب. عوض إلى المصنف، يبقى لك، يبقى نقول الأفضل أن الأفضل أن تستقبل القبلة عند إيه؟ صلي ركعتين. طيب هذا هو الأفضل، لكن إن شرعت وكبرت وأنت على خلف القبلة فلا حرج في ذلك. قال المصنف وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال رواه الترمذي وله علة، ابن حجر بيقول رواه الترمذي وله علة، وهذا عند الترمذي بسند صحيح. وإن كان معلولا بالإرسال ولكن هذه علة ليست بقاضية، لأن مش كل علة تقضى في الحديث، هناك علة قد تكون معتبرة وهناك علة غير معتبرة. لذلك ابن حجر هنا في البلوغ مرام قال له علة وصححه في تلخيص الحبير. وشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية نقل تصحيح الحديث وأن الحفاظ قد صححوا. من الفوائد المتعلقة بالحديث أن النهي عن الصلاة في الحمام الحمام ليس مكان خلاء، الحمام كان مكان يجتمعون فيه للاغتسال، وكان ده كان موجود إلى عصر قريب، لأن النهارده بيسموها إيه؟ الساونا. طيب، فالعلة في ذلك أن هذه الأماكن يعني أماكن قد تتكشف فيها العورات، فلا يناسب ذلك الصلاة وزينة الصلاة. أما الصلاة في المقبرة فالحكم فيها على قولين. قال أحمد في رواية عنه أن الذي يصلي في المقبرة عليه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومطلق النهي يقتضي الفساد. في الحديث الذي ذكرناه أضف إلى ذلك في الصحيح قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وأن هذا كان من سمت اليهود والنصارى، اتخذوا قبورهم مساجد، اتخذوا قبورهم مساجد. المسجد هنا في الحديث يحمل على المعنى الاصطلاحي وعلى المعنى الشرعي، يعني اتخذوا قبورهم مساجد أي سجدوا، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، على تأويلين. الأول أنهم كانوا يتحينون السجود عند قبور الأنبياء. المعنى الثاني أنهم بنوا على مقابر أنبيائهم المساجد للصلاة فيها. إذن القول الأول روى عن أحمد أن الصلاة عند المقابر باطلة. والقول الثاني الذي عليه الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي وروي عن أحمد قالوا أن الصلاة في هذه المواطن صحيحة لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاي سائت سائت. إذن الجمهور قالوا أن الصلاة في هذه المواطن كالمقبرة سواء كانت واحدة أو أكثر أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، ولا يؤمر المرء بالإعادة. قالوا والعلة في ذلك، العلة في النهي عن الصلاة في المقابر ليس كما يقال أن النهي ورد للنجاسة، لأن المؤمن طاهر حال حياته وحال موته، المؤمن لا ينجس والنص عام. فليست العلة التي ورد من أجل الحديث من وجود صديد ونجاسة وما شابه ذلك، لا، إنما العلة ليست علة مادية، ليست علة حسية، ولكنها علة معنوية، لا مش تعبدية، لا، ليست علة حسية مادية من أجل الصديد والنجس، لا، إنما علة معنوية أي سدا للذريعة، لأن أصل الشرك كما قال ابن القيم في البشر تعظيم البشر. أصل الشرك في البشر تعظيم البشر. لو قصة نوح شهيدة على ذلك. طيب، وتلبيس الشيطان عليهم. فالراجح في أن الشرع إنما نهى عن الصلاة في المقابر وعند المقابر لأن هذا سبيل إبليس يلبس على الناس، اليوم عبدوا الله عند المقابر، غدا سيعبدون صاحب المقبرة، اليوم سألوا ربهم عند الأضرحة، غدا سيسألون صاحب الضريح. فهي سنن يا جماعة، والشيطان صبور جدا في الباطل. طيب، فلن يأتي مثلا الشيطان إلى قوم نوح يقول اعبدوا ودا وسواع ويغوث، لا، هو أذكى من ذلك بكثير، إنما يسول لهم هذه الخطوات. لذلك لن تجد آية واحدة في القرآن تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان، إنما قال لا تتبعوا خطوات، خطوة لخطوة. طيب إذن بنقول أن النهي في أو النهي عن الصلاة، عن الصلاة في أماكن المقابر ليس لكونها، رحمكم الله، ليس لعلة النجاسة والصديد وما شابه ذلك، ولكن أن إنما شرعا ذلك سدا لذريعة الشرك والمغالاة في أصحاب الأضرحة، وهذه ليست يعني أمور، رحمكم الله، وهذه ليست أمور يعني متهمة، بل السنن تشهد بذلك أن أصل الضلال والشرك في البشر، وإنما هو تعظيم المقبورين وما شابه ذلك. مسألة ظاهر الحديث في النهي عن الصلاة في المقابر يعم المكان الذي فيه قبر أو أكثر، أما القول بأنه لا يضر القبر والقبران فهذا ضعيف، بل ما دام المكان يسمى مقبرة دفن فيه واحد أو أكثر فلا يجوز أن يصلى فيه، فلا يجوز أن يصلى فيه. الراجح في حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر التفصيل، من ظن أن الصلاة في مسجد فيه قبر فيها بركة وفيها ليست كغيرها هذا صلاته باطلة. لما؟ لأن في نيته هذه وعين محادة لله ورسوله، الذي يعتقد أن الصلاة في المسجد فيه قبر ليست كغيرها، أن فيها بركة وفيها مضاعفة، والقرب من هؤلاء ليس كالقرب من غيرهم، صلاته باطلة. أما من كان المسجد الذي فيه قبر بجوار بيته، هو لا يعني يعمد إلى ذلك إلا باب التيسير لئلا يشق على نفسه مثلا، ويصلي في مسجد به قبر دون أن يعتقد في المقبور ولا أن فيه بركة، ولكن المسجد على طريقه قريب له، نقول الأصل في ذلك الكراهة، لأن عمر لما رأى أنس يصلي عند القبر قال القبر القبر، عمر رأى أنس يصلي عند قبر فنبهه إلى ذلك ولم يأمره بإعادة الصلاة. الجمهور على الكراهة، الجمهور على كراهة الصلاة في المسجد الذي به قبر، هذا في أي حال إن خالت نية المصلي من اعتقاد في بركة المكان أو بركة المقبور، بل يعني كثير من الناس يقول مثلا أنا والله المسجد هذا قريب من بيتي ولا قد يعني مسألة قد يكون فيها صعوب جدا، ممكن أنت الأمر هنا ممكن ما يكونش ظاهر قوي، في قرى كاملة بتلاقي المسجد المنطقة كلها مقابر. ها دي هناك في الصعيد يعني اي قريه ما فيهاش ضريح بيقوموا مكشوفين، لا ده عندهم شرف ان يقول لك احنا عندنا الولي الفلاني، هناك القريه اللي ما فيهاش ضريح يعني حاجه بالنسبه لهم حاجه تكتف، ازاي ما عندناش، اخد بالك، فبيتباهوا بان ما عندهم الولي الفلاني، عيب قوي يكون قريه ما فيهاش ضريح ازاي. فانت هنا الامر احنا عندنا الحمد لله امر مش بهذه الوطأة، لكن تخيل مثلا اخ ساكن في قريه فيها مسجدين ثلاثه بس كلهم فيهم، الجمهور على الكراهه، على كراهه الصلاه في مسجد به قبر بقيد وشرط، ها ان خالت نيه المصلي من اعتقاد في بركه المقبور، بمعنى لا يعتقد ان الصلاه في هذا المكان افضل من غيره، بل كل المساجد سواء، لكن طبعا لا شك ان الانسان يعني يحتاط لدينه ويعني فر من المجزوم والقلوب بتتاثر. انت الان تدخل مثلا ترى الناس متوجهين الى الضريح تنكر بقلبك، لكن القلوب ضعيفه، فالانسان يعني يبتعد عن اماكن الفتن. اتفضل. ما انا بقول اهوت، لو هو خالط من الامر في الكراهه، امر على الكراهه، ها يعني غاية ما في الأمر. ها لا, لا الأمر والله أعلم عن كراهة الجمهور, على كراهة ذلك, ولكن ليس على القول بالتحريم ولا بإبطال الصلاة. قال المصنف عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر, فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسح وليصلي فيهما. قال ابن حجر: أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. طبعا عادة ابن حجر في بلوغ المرام أن يأتي بالحديث مختصرا, ولهذا الحديث قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في مسجده, وإذ به يخلع نعله أو نعليه, فوضعهما على عن يساري, وهذه السنة, الإنسان إذا كان له حذاء يضعه عن يساره إلا إن كان عن يساره كشخص. يعني هنا السلام لما وضع الحذاء عن يساره؟ لما وضعه عن يساره؟ هو الإمام, ليس عن يسار أحد. لكن أنت تصلي مثلا في مثلا مكان وتخشى على الحذاء السرقة, تضع عن يسارك, ما بين يسارك رجل بيصلي بجوارك, ها, فتضع بين قدميك. فأنت مثلا لو أنت حطيت مثلا في شنطة أو في كيس, ها, لك ذلك, لكن لا تضع عن يسارك. هي السنة أن يكون عن يسارك, لحظة, ولكن عن يسارك إيه؟ شخص, ها, فتضع بين قدميك. أما إذا كنت إماما فهذا أمر آخر, تحط عن يسارك, صح كده؟ فهذا الحديث لو قصة أن سلم كان يصلي إماما فخال عن عليه, فرآه القوم فألقوا نعالهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ فقالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا. ثم ذكر الحديث الباب. هذا الحديث ذكره ابن حجر إشارة إلى حديثه عن شروط الصلاة. فمن شروط الصلاة طهارة الثوب, طهارة البدن, طهارة البقع. ثلاث أنواع المصنف عليه رحمة الله أتى بالحديث مرتبة, بعد مسألة الأذان, مسألة القبلة, فدخل ومواطن الصلاة, ثم ذكر جملة من الشروط منها المتعلقة بطهارة البدن كشرط صحة الصلاة, طهارة البقع, طهارة الثوب. فالمتتبع لأدلة الشرع يجد أن الشرع قد أوجب طهارة الثوب, كما في قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. والآية على تأويلين: الأول وثيابك فطهر, أي قلبك طهر من الشرك والشهوات والشبهات. والتأويل الثاني على ظاهره, أي طهر ثيابك إذا أردت الصلاة. أيضا من أدلة وجوب تطهير الثوب في الصلاة حديث أسماء لما كانت تسأل عن الحيض يصيب الثوب, فنسأل أمر أن تحطه وأن تقرصه وتنضحه وتصلي فيه. من أدلة اشتراط طهارة البدن كل الأحاديث الآمرة بالتنزه من البول هي دالة على إيجاب طهارة البدن. كل أحاديث الاستجمار دائما الاستنجاء والاستجمار دالة على وجوب التنزه من النجاسة في البدن. القسم الثالث اشتراط طهارة المكان, قوله تبارك وتعالى: وطهر أن طهر بيتي للطائفين. وعندنا حديث الأعرابي الذي أمر صلى الله عليه وسلم بإراقة جنوب من ماء. فالجمهور اشترطوا طهارة البدن والبقع والثوب. قالوا أن هذا شرط لصحة الصلاة, ومن المقرر أصوليا أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده, فلما امر بتطهير البقعه والبدن والثوب فهذا نهي عن ضده الذي هو النجاسه. فان قيل اذا كانت طهاره الثوب شرطا في صحه الصلاه، لكن حديث الباب قد يفهم منه خلاف ذلك. لما؟ لأنه في حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض صلاته ونعله عليه نجاسة، فلما أخبر من قبل جبريل هل استأنف صلى الله عليه وسلم أم أكمل؟ استأنف يعني إيه؟ خرج وبدأ من أولها أم أكمل؟ لذلك عند أحمد رواية قالوا هذا الحديث دليل على، ركز، عند أحمد رواية يقول فيها أن طهارة الثوب هذا ليس شرطا لصحة الصلاة ولكنه واجب. يعني إيه واجب؟ وإيه الفرق؟ هتفرق في إيه؟ أقول تاني. أيوه، عند أحمد في رواية قال حديث الباب لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن فينا عليه أذى أو قذى أو نجاسة لم يستأنف بل أكمل، فلما أكمل واعتمد ما مضى من صلاته، يعني اعتمد ما مضى من صلاته أنه هو الذي صلاها قبل أن يعلم، ها صلاة صحيحة لأنه أكمل عليه. فلما أكمل سلم ولم يستأنف دل أن اشتراط الطهارة هذا ليس واجبا ولكن شرط، ليس آسف ليس شرطا ولكن إيه واجب. يعني واجب يعني الذي يصلي وهو متعمد النجاسة يأثم وصلاته إيه، الذي يصلي وإيه متعمد عارف إن شايل الولد وعارف إن الحفاض فيه نجاسة متأكدة، فقالوا هي تأثم ولكن الصلاة إيه صحيحة. بما استدلوا حديث الباب نقول، وهذا كلام مرجوح بل الذي عليه الجمهور، أن الذي يصلي عالما بنجاسة في ثوبه في بقعته في بدنه فصلاته باطلة. قل يا ابني كده تاني، ها الذي يصلي عالما ذاكرا عامدا بما يرد بقى على المستدل بحديث الباب، نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما، ها في حتى اخبره ايه جبريل، ولا كلام عن من؟ عن المتعمد. تعلم ان الولد ها في حفاضه نجد وصلى الصلاه باطله، يدخل الى المسجد ويحمل عينه من بول، ذهب لتحليل مثلا ويحمل عينه من بول، فدخل يصلي حاملا لهذه الايه؟ بول النجس. هو انت عالم، ليس ذاهلا، ليس ناسيا، لست جاهلا. اذا هل يستدل بحديث الباب على ان التحلل من النجاسه والتحفظ منها شرط واجب فقط وليس بشرط؟ بل هو شرط. يعني تفرق في ايه؟ اللي قالوا واجب قالوا الصلاه صحيحه مع الايه؟ على الاسم، للعامد، للعالم، للذاكر. نقول بل هي شرط لصحه الصلاه وليس فقط مجرد واجب. صح كده؟ وانما يرد عن حديث الباب انه يغتفر في حق الجاهل ما لا يغتفر في حق ايه؟ العالم. يعني ايه؟ انت بعد ان صليت اكتشفت ان على ثوبك نجاسه، حكم الصلاه؟ صلاة صحيحة لأنك لم تكن تعلم، سواء علمت أثناء الصلاة أو بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أثناء الصلاة ولم يستأنف بل أكمل على ما مضى، فدل ذلك على أن ما مضى من صلاته حال كونه في ثوبه في نعل النجاسة كانت صلاة إيه صحيحة. ويغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات. يعني ايه الكلام ده؟ بعد ما صليت اكتشفت ان انت مش متوضي، زي بعد ما صليت اكتشفت ان انت على ثوبك نجاسه، لا بنفرق هنا بقى، بعد ما صليت اكتشفت ان انت مش متوضي، طيب ها نقول لك عيد الصلاه، طب ليه فرقنا بين من ادرك انه ليس بمتوضئ ومن ادرك ان على ثوبه نجاسه؟ الشرع هو اللي فرق، لأن الذي قال المسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي هو الذي قال لمن تكلم عامدا ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يؤمر يعني حديث ايه؟ معاويه سأل الشرع والذي فرق. اذا ازاله النجاسه محظور والطهاره للوضوء مامور، ويغتفر في المحظورات ما لا يغتفر فيه المامورات. صمت بلا نيه هل تستوي بمن انتوى واكل نسيا؟ ها لا، ليه؟ لان النيه مامور والاكل اثناء الصيام محظور، يبقى الشرع فرق. تتبع كده الادله. قالت اسماء حديث البخاري افطرنا على عهد السلام في يوم غيم، يعني بيظن الشمس غربت، اكل ثم بنت الشمس، لم يمروا بالايه؟ بالقضاء. حديث ان وسادك على العريض، مين الله؟ من الذي ظل ياكل واتى بخيط ابيض وخيط اسود وظل ياكل حتى حتى يعني ظهر نور السبت، لم يؤمر بالايه؟ بالعاده. نرجع مره ثانيه عشان ما ننتهش. اذا الاستدلال قال ابن، طب نذكر كلام شيخ الاسلام ابي العباس بن تيميه، قال ومن صلى، اكتب اكتب يا محمد، محمد يا شلبي قاعد انت في المنصه مستمع انت سيد. ومن صلى بالنجاسة ناسيا، قال أبو العباس بن تيمية عليه رحمة الله، ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه. ناسيا للأمرين، ها خد بالك، ناسي الحكم نسى ورد، لكن عالم من عليه نجاسه؟ طب ازاي دي؟ طيب قال ابو العباس بن تيميه ومن صلى بالنجاسه ناسيا او جاهلا فلا اعاده عليه. قال قاله طائفه من العلماء، لان ما كان مقصوده اجتناب المحظور، ركز تسمى هنا ايه بقى؟ يسمى هنا ايه؟ محظور. اذا فعله العبد مخطئا او ناسيا لا تبطل العبادة به. نقول تاني، قال لأن ما كان مقصوده اجتناب محظور إذا فعله العبد مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به. هذا الذي عليه الجمهور وترجيح شيخ الإسلام أبي العباس وابن القيم وابن حزم. مسألة في من رأى نجاسة على بدنه بعد أن صلى، نقول من صلى ثم راى على بدنه نجاسه او على ثيابه وهو لا يعلم هل اصابته نجاسه قبل الصلاه ام بعد الصلاه، ام فصلاته صحيحه لان الاصل عدمها في الصلاه، وان علم انها كانت في الصلاه، يعني هو لا يعلم هذه النجاسه التي أتت إليه، هل أتت إليه قبل أن يصلي ولا أثناء الصلاة؟ يعني متصورة. أنا مثلا واحد بيصلي في الخلاء، فممكن يكون مثلا ميزاب أسقط عليه نجاسة. طيب ميزاب يعني ماسورة، واخد بالك؟ فمش عارف اللي هو بعد ما صلى نجاسة، مش عارف دي جات له قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. فكلا الأمرين الصلاة صحيحة لا تفسد، وهذا قول ابن عمر ثبت عنه بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق، وهو الجمهور وقواه النووي وعزاه للجمهور أن الصلاة صحيحة. وقال الشافعي بل يعيد الصلاة لأن الطهارة مشترطة في الصلاة، فلم تسقط بجهلها كطهارة الحدث. يبقى الذي يقول أن عليه أن يعيد الصلاة قاسها على إيه؟ على إيه؟ على إيه؟ على طهارة الحدث. قال لك لا يستوي. يعني مثلا قال هل من صلى ثم تذكر انه ليس بمتوضئ هل صلاته صحيحه؟ لا. قال فيقاس عليه من ادرى من راى نجاسه على ثوبه بعد ان سلم من الصلاه. نقول الشرع فرق بين المحظور وبين المامور، والله اعلم. من الفوائد المتعلقه بحديث الباب ان من صلى في نعل في حذاء ثم وجد في نعله نجاسة فصلاته صحيحة، لا فرق بين كونها رطبة أو جافة، أي النجاسة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون في نعالهم، والظاهر أن النعل قلما يخلو من أذى. طبعا الوضع الآن اختلف، كان المسجد عليه الصلاة والسلام من الحصى والرمال، فكانوا يدخلون بنعالهم، إذ لا معنى لخلعها. الآن المساجد فيها فرش، يصعب ذلك. طيب الوضع اختلف، كانوا قديما الأرض حارة جدا، ها، وبخلاف لم تكن حتى حارة، لا معنى لخلع نعالهم، بل المرء من السنة أن يصلي في نعله وينتوي مخالفة اليهود. عند اليهود لا يصلون في نعالهم زعما أن هذه سنة موسى، فاخلع نعليك. طبعا هذا فعله موسى، نعم، ولكن هم يعني أخذوا من الدين ما يريدون. فالمهم، لذلك نقول من كان في موضع ليس فيه فرش فلا يخلع النعل. طيب لما ينتوي مخالفة اليهود والنصارى؟ لأنهم لا يصلون في نعالهم، لكن الآن فالبعض يريد أن يطبق السنة فيدخل مثلا المسجد بالحذاء، ما ينفعش، لأن الموضوع اختلف. الآن في فروش وقد تؤذي وتوقع يعني ايه الأذى في الفرش. ذكرنا مسألة من تعمد أن يحمل نجاسة فصلاته باطلة. نضرب مثالا لذلك، المرأة تصلي حاملة لطفلها، وبعد أن انتهت من صلاتها وجدت نجاسة في الحفاض، الصلاة صحيحة إنها لم تكن إيه تعلم. فإن كانت عالمة وحملت رضيعها فالصلاة إيه باطلة، إن لم تكن، هذا هو الأصل، أنها لم تكن تعلم. لم تكن تعلم. طيب، فإن لم تكن تعلم فعلا حقا فليس عليها شيء، وصلاتها صحيحة ولا إعادة عليها. مسألة الصلاة في النعل كما ذكرنا هي جائزة. قال أخرج عبد الرزاق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن مسعود أنكر على أبي موسى لما خلع نعليه عند إرادة الصلاة، فقال: أبي الوادي المقدس أنت؟ أنت أبي الوادي المقدس، لما تخلع عليك؟ فالأفضل لمن كان في مكان يمكنه أن يصلي في نعله فلا يخلع، لأن هذا فيه، لأننا لا نترك موطنا ولا موطئا يغيظ ولا يخالف اليهود إلا فعلناه. فالاستحباب هنا ليس يعني النعل، إسراف النعل في ذاتها ليست مستحبة إلا بهذه النية، وهي نية مخالفة اليهود. فهذه النية اللي مخالفة اليهود، هذه مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة. إذا عرضتها مفسدة أعظم، وهي مفسدة المسجد وترويج المسجد. لا، هنا يعني إن عندنا مصلحة مخالفة اليهود في إسراف النعل، لكن يعارضها مفسدة، أنك إذا دخلت المسجد أفسدت المسجد، بخلاف ما إذا كنت مثلا في متنزه، كنت في رحلة مع بعض، وأنك في طريق عام لك، نقول هنا لا تخلع النعل، لا، بل تصلي في نعليك وتكون يعني سنة، كلما استمعت أو سمعت بسنة طبقها تكون من أهلها، كلما سمعت بسنة افعلها ولو مرة واحدة تكون من أهلها. قال المصنف رحمة الله عليه: بعد ذلك حديث معاوية بن الحكم، وعادة ابن حجر أنه يذكر الحديث مختصرا. قال: وعن معاوية بن ابن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال: إنما هي للذكر وقراءة القرآن، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال رواه مسلم. هذا الحديث حديث طويل معروف بحديث الجارية، أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أو بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، ده في الصلاة، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، كله بيتكلم في الصلاة: ما شأنكم؟ أنتوا بتبصوا كده ليه يا جماعة؟ قال: خليه في حاله، بتبصوا كده ليه؟ تنظرون إلي، فجعلوا يضربونه على أفخاذهم. هو برضه مش مركز، مش واخد باله إن الموضوع نسخ. قال: فلما رأيتهم يصمتونني بيسكتوني سكت، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الحديث. فقلت: يا رسول الله، إن قوم حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا قوما يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. قال: وإن منا قوم يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: وإن قوما يخطون. قال: سلم كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذلك، ذلك خط على الرمل كده. طب ما معنى تأويل هذا الحديث؟ سلم بيقول له: ها، كان نبي يخط، فمن وافق خطه فإيه؟ فذاك. يعني الكلام ده مين يشرح؟ بيقول له: عندنا ناس بيعملوا خط على الرملة كده عشان ايه؟ بيشوفوا الطالع. فقال، تعالى كده اعمل شويه عشان اخوك بس. فقال سلم: اذا كان النبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. ما معنى ذلك الكلام؟ معنى هذا الكلام يعني هذا كان يفعله النبي، فمن كان على علم كعلم النبي، ده اسمه ايه بقى؟ ايه ضرب المثال لن يقع. اللي عنده علم مثل هذا النبي فليفعل ايه؟ مثل. ومين عنده علم كعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ او اي نبي يعني. طيب، فزي حديث ايه؟ نحن اولى بالشك من ابراهيم. ما معنى هذا الحديث؟ هذا لما راى القمر قال: هذا ربي، هذا ربي، الشمس، هذا ربي. ها، فمعنى الحديث لو كان هذا من ابراهيم شك، وليس بشك طبعا، ها، اللي هو هيشك ان احنا ايه؟ اذا كان ابو الانبياء اللي هو هدى من الاصنام على اصحابها، ده مش لم يكن شاكا، انما كان ايه؟ ناظرا ام مناظرا؟ كان مناظرا وليس ناظرا. ايه ناظر يعني؟ ناظرا يعني بيتحسس، عايز يقول انسان تائه. لم يكن كذلك، كان مناظرا بدليل ختام الايات: وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم. الله بعد ما ذكر المناظرة بينه وبين قومه قال: وتلك حجتنا. فلم يكن ناظرا باحثا، كان مناظرا. طيب، قالوا: سمعنا فتى. فهو من صغره كان على الحنيفية. ثم قال: يا رسول الله، وكانت لي جارية ترعى غنما، فأتى الذئب فذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أنا يعني بشر أغضب. فالجارية التي استمنتها على الغنم أتى الذئب فأخذ واحدة فسككتها سكة، يعني ضربها على وجهها. فالسلم عظم ذلك وقال: اعتقها، ائتني بها. فجئت بها، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فأعتقها. حديث طويل يعني، وله فوائد كثيرة جدا يعني، تكتب فيه الفوائد الكثيرة، وتصنف فيه المصنفات، مشهور بحديث الجارية. هذا الحديث فيه طبعا دلالة على تحريم الكلام في الصلاة، سواء لحاجة أو لغير حاجة، لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. قال النووي وهذا مذهبنا أي الشافعية ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور من السلف والخلف، لا يجوز الكلام في الصلاة بحال من الأحوال، ليس لا يجوز الكلام لا لمصلحة الصلاة ولا لغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والمعنى أن مخاطبات الناس وكلام الناس لا يجوز، إنما الذي يجوز هو ذكر الله. قوله لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فيه دليل على أن من أقسم ألا يتكلم ثم سبح وذكر إنسان قال والله لن أتكلم هذا اليوم، يعني أغضبه شخص وقال لن أتكلم مع أحد، ثم قال الحمد لله والله أكبر، ولا هل يكون قد حنث؟ من أقسم ألا يتكلم ثم ذكر الله سبح وهلل وكبر فهذا لا يحنث ولا كفارة عليه، وهذا قول الجمهور. والحجة حديث الباب، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام الناس وبين الذكر، قال لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للإيه؟ للذكر والتسبيح والتهليل، فدل أن الذكر والتسبيح ليس من كلام الناس، ويحمل القسم على المعنى الإيه؟ العرفي. قال والله لن آكل لحما، قال زوجته والله ما احنا واكلين لحما النهارده، وراح جاب سمك. ها؟ نعم، يحمل العرف، والله لن آكل لحما، فأتى بسمك، ما الله سمى السمك إيه؟ تأكل منه لحما طرية، هو قال والله لن آكل لحما، فأتى بسمك لا كفارة عليه، لما؟ تحمل بقاعدة، تحمل الأيمان على العرف. طيب؟ والله لن يجمعني ويجمعك سقف واحد. تم ربنا سمى السماء إيه؟ سقفا محفوظا، لكن هو بيحمل إيه؟ على إيه؟ على العرف والسقف المبني. البناء. الشاهد من ذلك أن الذي يقسم ألا يتكلم، طيب، فإن ذكر وسبح بصوت فلا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسبيح والذكر قاسم لإيه؟ قاسما لإيه؟ كلام الناس. فدل ذلك على أن التسبيح والقرآن وهذا لا ينزل ولا يقال عليه كلام الناس، وتحمل الأيمان على العرف. فمن أقسم ألا يتكلم حمل قسمه على كلام مع كلام الآدميين، اللي هو إيه؟ كيف فعلت؟ ماذا عملت؟ ماذا أكلت؟ طيب، فرعون في ذلك ينهى عن تشميت العاطس في الصلاة إخبارا لا دعاء. اكتب يا ابني، ينهى عن تشميت العاطس في الصلاة خطابا لا دعاء. خطابا لا ايه؟ يعني ايه خطابا لا دعاء؟ قول يا محمد. لا، خطابا لا دعاء. لا، خطابا لا دعاء. فضل الخطاب. احسنت. يعني واحد مثلا اخوك جنبك عطس، قول يرحمك الله محمد عمي، ما ينفعش خلاص قول يرحمك الله. لا، يرحمك دي اسمها كافي الايه؟ خطاب. السلام عليكم بكيف خطاب، لكن ممكن تقول ايه؟ اللهم ارحم اخي محمد، ده اسمه دعاء. يبقى يجوز تشميت العاطس دعاء لا خطابا، مش هتقول يرحمك الله، لان الكاف دي اسمها كاف ايه؟ كاف الخطاب. فهنا اصبحت من كلام الايه؟ من كلام الناس، ويبطل الصلاه. لكن ما الذي يجوز ان تكون ايه؟ دعاء، ان تقول اللهم ارحم اخي محمد، حصل كده؟ في فرق، صح ولا مش فرق؟ يجوز له إذا كان على سبيل الدعاء لا الخطاب. ثم قال، أو نأتي إلى مسألة وهي أحوال الكلام الأجنبي في الصلاة. الأجنبي أي بخلاف الذكر والتسبيح، هناك أحوال. الحالة الأولى، عشان بس تعرف متى تبطل الصلاة ومتى لا تبطل. الحالة الأولى من تكلم في الصلاة عامداً عالما ذاكرا فصلاته باطلة بالإجماع. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. إن حتى لم يكن اللي بيتكلم في الصلاة بكلام أجنبي يريد إصلاح الصلاة، هذا متأول. يعني إيه؟ يعني بيحكوا إن واحد كان بيصلي، فالإمام قرأ: ألم ترى كيف فعل ربك ها بعاد، فأخطأ في الآية التي بعدها، فقال المأموم: يا عم حسن، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فكلمه كلام إيه؟ أجنبي. قال له: يا عم حسن الآية كده. ها، فهو ده هنا بيتكلم متأول لإصلاح الإيه؟ الصلاة، بخلاف من تكلم معاه. فالإجماع هنا في من تكلم عامدا عالما بكلام ليس من شأنه إصلاح الصلاة. فلكن الراجل ده لما دخل آية في آية، فالمأموم قال له إيه؟ ها، ألم ترى كيف فعل ربك وأصحاب الفيل لما حصل؟ فده يعني ده متأول، هو بيتكلم لإصلاح إيه؟ زي حديث طبعا ذو اليدين، قال: أقصرت الصلاة؟ كمثال. الحالة الثانية: من تكلم عامدا عالما لمصلحة الصلاة. يعني مصلحة، طب هنا ما يجوز الكلام مصلحة الصلاة؟ لا، بس يجوز امتى مصلحة الصلاة؟ أن تسبح للإمام كمثال. لكن هنا قام الإمام إلى الخامسة، فقال المأموم: يا عم حسن دي الرابعة، اقعد. هو تعمل كده يا عم؟ أوديك معاه. فالمأموم قال له: إيه يا عم حسن، اقعد، ده كلام أجنبي، صح كده؟ ها، هو إيه السنة أن يقول إيه؟ سبحان الله، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. فقال المأموم: ها، هذه الرابعة، هذه الخامسة، اجلس. فهذا تكلم عامدا ذاكرا، لكن بكلام لمصلحة الصلاة. الجمهور أن الصلاة تبطل. والسنة ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. قال ده كلام الجمهور أن الصلاة تبطل. في رواية عن أحمد وقول الأوزاعي قالوا أن الصلاة لا تبطل لحديث ذي اليدين. يبقى الحالة الثانية: تكلم عامدا لكن لمصلحة الصلاة. مثاله: قام إمامه إلى الخامسة في صلاة رباعية، فقال المأموم: اجلس يا إمام، هذه الخامسة التي قمت عليها. فقال الجمهور: صلاته باطلة. وروي عن أحمد أن الصلاة صحيحة. من صحح صلاته قال: عندنا حديث ذي اليدين، الرجل تكلم، قال يا رب أن سلم صلى الظهر أو صلى رباعية، صلى ركعتين فسلم، فماذا قال المأموم لو ذو اليدين؟ تكلم بكلام أجنبي. ده كلام إيه ده؟ تسبيح وتهليل؟ لا، ده كلام أجنبي. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ النبي قال: أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا إيه؟ قال: نعم. فقام فأتى ركعتين ثم سجد للسهو. الشاهد من ذلك أن هذا حجة لمن يرى أن الكلام الأجنبي لمصلحة الصلاة لا يبطله. نقول: والراجح الذي دلت عليه الأدلة أن الجمهور، الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور. طيب، وأجابوا عن حديث ذي الوجهين، آسف، ذي اليدين من وجهين. الأول أنهم لم يكونوا على يقين أنهم في صلاة. ليه؟ لا، ده وقت تشريع يا جماعة. وقت إيه؟ يعني وقت دي تفرق في إيه؟ قد يكون الصلاة إن الله يحدث من أمره، وقت التشريع الأحداث بتتجدد، فقد تنسخ رباعية، وارد، قد القبلة تغيرت، أصالة هم إيه؟ هم بيصلوا، صح كده؟ فده وضع مختلف. الآن الشرع قد إيه؟ استقر خلاص. فالجواب على حديث ذي الوجهين من وجوه، ذي الوجهين تاني، ذي اليدين من وجهين، ولا ذي الوجهين من يدين؟ ها، أنا نمت، مش أنتوا نمت. فالجواب على حديث ذي اليدين من وجهين: الأول أنهم لم يكونوا على يقين أنهم في صلاة، لأن الزمن زمن تشريع، فقد يكون الصلاة قد نسخت تخفيفا من رباعية إلى ثنائية. الجواب الثاني: قالوا أن هذا خطاب وجواب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يبطل الصلاة. يعني إيه؟ قاسوها على إيه طيب؟ لا، يوم الجمعة من الذي يجوز أن يكلم الخطيب؟ آسف، يوم الجمعة من الذي يجوز له أن يتكلم؟ يا راجل ما أنا مش عارف الخطيب بيتكلم، ما هيتكلم بالإشارة. لا مش هينفع كده، يبقى أنت كله كلمة كده نختم الدرس. مين اللي ينفع يتكلم يوم الجمعة؟ اثنين، المأموم على الخطيب بس كده، لكن المأموم على اللي جنبه ما ينفعش. ها؟ والله بنشوف في المساجد يوم الجمعة حاجات غريبة، اللي بيتكلم في التليفون وبيخلص مصالح ساعة الصلاة. أنا أعطيكم بقى الإيه الخاتمة. كنت مرة بخطب في مسجد، فالراجل خطب، الراجل أذن طيب، فأنا بخطب خلاص. فجي القهوجي يشاور للمؤذن، هو كان طالب قهوة قبل الصلاة، فالراجل اتأخر عليه وجاب له الإيه؟ القهوة ساعة الخطبة. فالراجل قام طبعا شاور له القهوجي، فالراجل قام ساب الخطبة طلع شرب القهوة والله العظيم ورجع ايه للخطبه تاني. فالشاهد من كده ايه؟ مين اللي ينفع يتكلم الجمعه؟ الخطيب طبعا، ده شيء معروف ولا بيتكلم طبعا، لكن اللي اقصد الصوره الوحيده ان الماموم يكلم من؟ الخطيب. ها والله يقول مثلا في امر معين، عندنا مثلا اتت جنازه، في امر معين ضاق بالناس، ادعوا لنا في كذا، كما اتى الرجل فقال للرسول ان ايه؟ ان العير قد هلكت والارض قد قحطت، فدعوا لنا، فدعوا الله لنا. المهم يعني يشاور، عنده مثلا عامل ده وشاور بيتكلم تليفون، اصمت، يشير الى ايه؟ قبلك ها بالاشاره. لا لا لا لا لا يقول، لا يقول، لا يفتح، لا يفتح هذا الباب، يشير فقط اشاره، يشير ان لا تتكلم، مش انت يعني، هو بيقول له يعني. طيب إذا الحالة الثانية، من تكلم عامدا ذاكرا لمصلحة، قلنا فيها قولين، الذي يرى أن الصلاة صحيحة يستدل بحديث إيه؟ اليدين، وقلنا هذا ليس في محل نزاع لأن هذا زمن تشريع. الوجه الثاني أن هذا خطاب بين ذي اليدين وبين إيه؟ آسف، لا مش بين ذي اليدين بس، بين المأموم والإمام، مش بين المأموم والمأموم، لأن إيه اللي حصل؟ مين يتكلم ذو اليدين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، سأل من؟ ها المأمومين. هل حدث حوار بين المأموم والمأموم؟ قال له هذا خطاب بين المأموم والمأمومين، ولم يقع خطاب بين المأموم ولا ايه؟ والمأموم. طيب فالمهم هذه الحالة الثانية، لكن نقول من فعل ذلك في من فعل ذلك بجهل، سيما مع قلة العلم وفشو الجهل، فالصلاة صحيحة. ها خد بالك، سيما مع قلة العلم وشيوع الجهل. الحالة الثالثة، من تكلم جاهلا لم يكن يعلم أن الكلام يحرم. حديث معاوية هنا، لم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة، كان في أول أمر كان يجوز الناس أن يتكلموا أثناء الصلاة، فلما نزل قوله تعالى قوموا لله قانتين، قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فالحالة الثالثة، من تكلم لم يكن يعلم، كان حديث عادي في الإسلام، لم يكن يعلم أن الصلاة يحرم فيها كلام الآدميين، فهنا صلاة صحيحة، قياسا على حديث معاوية الذي لم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة نسخ. نقف عند مسألة الإشارة في الصلاة، هل من أشار في الصلاة ينزل منزلة الكلام أم فارق بين الإشارة والكلام؟ هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا وما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.